الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. اللهم إنا نسألك التوفيق في القول والعمل والإخلاص في النية. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أكرمنا بما تكرم به عبادك الصالحين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا الجامع، جامع عبد الله بن رواحة بحي السليمانية بالرياض، هذه البلاد المباركة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ عليها أمنها وأمانها، وأن يحميها من كيد الروافض ومن مكرهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 13 من دروس الشاطبية، شرح الشاطبية، والذي اخترنا أن نسميه المنحة الإلهية في شرح الشاطبية. وهذا هو الدرس الثاني في باب هاء الكناية. تحدثنا في اللقاء السابق عن هاء الكناية، ما انتهينا من هاء الكناية إلى الآن. تحدثنا في لقائنا السابق عن هاء الكناية، وقلنا أن هاء الضمير المفرد المذكر الغائب، وذكرنا أحوالها الأربعة، وذكرنا الحالة التي نتحدث عنها في هذا الباب، وهي أن يكون قبل هاء الكناية ساكن وبعدها متحرك. وقلنا أن هذا الباب هو باب خاص في مجمله بالقارئ ابن كثير المكي، ولكن يدخل معه بعض القراء في بعض الكلمات. فقلنا أن هذه الكلمات التي دخل معه فيها بعض القراء هي 11 كلمة، وتحدثنا عن هذه الكلمات إلى أن وصلنا إلى قول الناظم الشاطبي رحمه الله. نعم، وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم لف دعواه حرملة. يقول الشاطبي أن كلمة نفر يرمز بها لمن نفر من القراء؟ ابن عامر وابو عمرو وابن كثير، بالترتيب ابن كثير وابو عمرو وابن عامر، ثلاثة من القراء. وعى نفر أرجئه، ذكرت في أي موضع؟ في أي سور؟ ذكرت في الأعراف والشعراء والقصص، ثلاث مواضع. هذه الكلمة القراء لهم فيها ست قراءات، ست قراءات ينقسمون إلى قسمين. بعض القراء يقرأ بالهمز، والبعض يقرأ بغير همز. فالبعض يقرأ أرجئه، والبعض يقرأ أرجه بدون همز. ويتفرع على هذه القراءات الست مذهب كل قارئ من القراء كيف يقرأ، هل يقرأ بصلة الهاء أم بقصر الهاء أم بسكون الهاء، وهل يقرأ بضم الهاء أم بكسر الهاء. هذا ما نراه إن شاء الله في الأبيات. قال: وعى نفر أرجئه. يبقى إذن تبين أن الذين يقرؤون بالهمز هم أهل نفر. وعى، هل تمز إلى قارئ ولا لا؟ لا. وعى أي حفظ، وأقرأ وتلقينا منه القراءة، أي هؤلاء العلماء الفضلاء الذين رمز لهم الشاطبي بكلمة نفر، وعوا هذه القراءة وتلقوها وحفظوها ولقوها لمن بعدهم ومن تلقوا منهم بضبط وإتقان. هذا معنى كلمة وعى، من الوعي أي الحفظ والضبط. وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا. هؤلاء الثلاثة يضيفون همزة ساكنة بين الهاء وبين الجيم. إذن باقي القراء يقرأوا بلا همزة. من يتبقى؟ من نافع نعم أربعة. نبدأ من البداية. نافع وحمزة وعاصم نافع والكوفيون. نعم حسنت، نافع والكوفيون الثلاثة يقرأوا بدون همز. ثم قال وفي الهاء ضم، وفي الهاء ضم، من يضم؟ لف دعواه حرملا هشام. نعم هشام عن ابن عامر نعم وابن كثير دعواه الدال وأبو عمرو البصري حرملا، الحاء حطي رمز لأبي عمرو. يبقى إذن نفر ما عدا من؟ ابن ذكوان. حسن يبقى هم نفسهم أهل نفر ولكن خرج منهم من؟ ابن ذكوان عن ابن عامر. يبقى إذن قارئان وراوي من الثلاثة أهل نفر يقرأوا بضم الهاء فيقولون أرجئه. طيب يبقى عرفنا أنهم يهمزون ويضموا الهاء، لكن ضم الهاء هنا بقصر أم بصبة؟ هل يقولون أرجئه وأخاه أم يقولون أرجئه وأخاه؟ لا نعرف إلى الآن، لا نعرف. طيب نتابع. وأسكن وفي الهاء ضم، ضم الهاء تبع كلمة أرجئه. نعم في كلمة أرجئه. هلا الهمزة ساكنة عند كل من يهمز على مدى. وعنفر أرجئه بالهمز ساكنا، ساكنا يضيف همزة ساكنة لأن الهمزة، الهمزة لو تحركت أرجئه كله يصل. أحسنت، أصبحت بين متحركين واضح؟ لأن لو الهمزة تحركت خرجت من الباب، الباب الذي معنا باب هاء الكناية إسكان ما قبل الهاء، أن يكون قبلها ساكن وبعدها متحرك، فإن تحركت الهمزة خرجت من الباب. للهمنا قبل كثير هل يثبت الهمزة ولا لا؟ أيوة نعم نعم، ما هو من أهل نفر، هو من أهل نفر. طيب ثم قال وأسكن نصيرا، أسكن ماذا؟ ما الذي يسكن؟ حسنت، نصيرا فاز عاصم، حمزة وعاصم، عاصم رمزه النون وحمزة رمزه الفاء. يبقى إذن حمزة وعاصم يسكنان الهاء، الهمزة الهاء، ويهمزون حمزة وعاصم لا يهمزون، فيقولون أرجه وأخا. يبقى إذن هذان القارئان خرجا، انتهى أمرهم، عرفنا أنهم لا يهمزون يقرؤون بدون همز ويقرآن بإسكان الهاء. ثم قال واكسر لغيرهم، واكسر لغيرهم، غير من؟ غير من؟ غير كل، غير كل من مضى، غير الثلاثة هذول، أي ثلاثة؟ غير الاثنين، غير عاصم وحمزة. وحمزة جميل، يبقى غير عاصم وحمزة يكسروا في الهاء. طيب وعرفنا في البيت السابق أن هشام وابن كثير وأبو عمرو يضمون الهاء، يبقى يتبقى من؟ عرفنا من يضم وعرفنا من يسكن، يتبقى من؟ ابن ذكوان والكسائي فقط. ابن ذكوان خرج، نعم ابن ذكوان خرج، ويتبقى من القراء؟ نافع. احسنت، يتبقى نافع بتمامه براويين. ايوه ليش يتبقى نافع؟ معلش تعيد، ما ذكر في البدايه ذكرنا اهل نفر. نعم يهمزون، من اهل نفر؟ نعم. قلنا ابن كثير وابو عمرو وابن عامر. نعم. ثم ذكرنا بعد ذلك انتهينا من الهمزه، هلا انتقلنا الى الهاء. الهاء. نعم. قلنا ان الهاء يضمها لف دعواه حرمله. يضمها هشام وابن كثير وأبو عمرو. نعم صح؟ صح. ثم بعد ذلك ذكر أن عاصم وحمزة يسكنان الهاء. نعم. ثم قال واكسر لغيرهم، غير من؟ غير الذي ذكروا. إذا اعتبرت أن غيرهم الضمير هذا يعود على عاصم وحمزة أنا معك، نقول نقول انه لا، لو فرض، لان هو فاهم من الابيات، هو فاهم من الابيات ان ايه، ان غير هذان الايه ال القارئين صح اللي هو عاصم وايه وحمزه وغير الضمين. يبقى اذا كلمه غيرهم شملت كل من ذكر من يضم ومن يسكن ونافع ايضا بما فيهم نافع. لا نافع لم يذكر معه. هل نافع من اهل نفر؟ اهل نفر ثلاثه ابن كثير وابو عمرو وابن عامر. طيب وفي البيت التالي ذكر نعم كثير وابن عمرو وابو عامر وابو عمرو والباقين والباقي يتضمنون نافع. كيف كيف الباقي هلا هو وعى نفر ارجئه بالهمز ساكنا. جميل الهمزه لهذول الثلاثه والباقي بلا همزه. جميل نافع نعم نافع ايوه بالضبط نافع دخل مع من لا يهمزون. أيوة. ودخل معهم ايضا نصيرا فاز عاصم وحمزه يدخلان في من لا يهمزون. نعم لكن الكلام هنا ليس على قضيه الهمز. الهمز قضيه انتهت. عرفنا ان الذين يهمزون من بين القراء السبعه هم هؤلاء الثلاثه. لكن الان هو يتكلم عن الهاء انتقل في الشطر الثاني من البيت الاول عن الحديث عن الهاء فقال وفي الهاء ضم الهاء لف دعواه وحرملة. نعم. ثم قال أن الذي يسكن الهاء قارئان وهما عاصم وحمزة. ثم بعد ذلك قال واكسر لغيرهم. نعم. غير هؤلاء يكسر الهاء. من غير هؤلاء؟ نافع بينهم. يتبقى من؟ نافع والكسر وابن الأكوع. أحسنت. يقولون أرجه. أحسنت. لكن هل كسر الهاء مع صلة أم بدون صلة؟ لا نعرف إلى الآن. لا نعرف. لا تجزم لأنك إلى الآن لم تأخذ معلومة يقينية. صحيح. نتابع الأبيات. الكسر والضم أيضا. ممكن يكون فيها صلة. كيف يكون كسر وضم؟ لا الكسر أو الضم. لا. يعني فيهم صلة. الضم انتهى. الضم انتهى. الضم لا صلة. يبقى ابن كثير. الضم انتهى. نحن عرفنا الآن. لحظة يا شيخ. نحن عرفنا الآن من يضم. صح في الهاء. وعرفنا من يسكن الهاء صح وعرفنا من يكسر. لكن كل هؤلاء من يضمون ومن يكسرون هل يصلون هل بصلة أم بقصر؟ لا. لأن ما ينفع نقول إنه يكسر بإسكان. ممكن نستنتج من الأبيات لحد إلى هنا من اللي يصل إلى هنا. تعرف من اللي يصل؟ ما هو في قضية. نحن قلنا أن خلاف القراء في هاء الكناية يدور بين ثلاثة أقسام. ما هي الأقسام الثلاثة؟ لحظة ما هي؟ أنا أسألك سؤال الآن. ما هي الأقسام الثلاثة التي اختلف فيها القراء في هاء الكناية؟ ما قبله التحريك. لا أتحدث عنها. الصلة. أحسنت. يعني إيش الإشباع أو الإسكان أو أو القصر. صح. يبقى إذن أنا عرفت من يسكن صح لكن إلى الآن لم أعرف من يقصر ومن يصل. فأنت إلى الآن لا تستطيع أن تستخرج قراءة من يضم ومن يكسر. لكن بالضبط كده. لكن البيت الشطر الثاني من البيت الأخير يقول فيه وصلها هؤلاء من يصلوا فيقولون إن كانوا من أهل الضم يقولون إن كانوا من أهل الضم وأهل الهمز يقولون أرجئه وأخاه وإن كانوا من أهل الضم بلا همز يقولون أرجئه وأخاه الضم أرجئه وأخاه. لا يوجد. ما يوجد صح. جميل. طيب وإن كانوا من أهل الكسر الهمز مع الكسر ما في الهمز ممكن يكون لا تقول لا تقول ما في ايوه نعم يقول ارجئه واخاه صح. طيب وان كانوا من اهل الكسر بلا همز يقولون ارجئه واخاه مع الصله. هو قال وصلها سواء كان سواء في حاله الضم او في حاله الكسر. قال وصلها جوادا دون ريب. لا جوادا الجيم لمن لورش دون دون ابن كثير ريب كسائي خلاص لتوصل في اللام لهشام. يبقى هؤلاء الأربعة لهم في الهاء صلة طيب جيم من لهم في الهاء؟ ورش. ورش وابن كثير. ابن كثير ورش قلنا قبل كده يعمل بيعمل ايه؟ والكسائي. انتظر. والكسائي ضم بدون همس. والكسائي وهشام. نبدا بمن؟ دعونا نبدا بهشام. اربعه هشام. هم اربعه. نعم. نبدا بهشام اخر رمز في البيت. فهم ان الوصل الباقي معناته يخسرون. بالضبط. يبقى اذا من لم يذكر في الوصل معي؟ من لم يذكر من القراء غير هؤلاء الاربعه يقرؤون وغير الاثنين الذين سكنوا. احسنت بارك الله فيك. وغير عاصم وحمزه يقرؤون بالقصر بين الاسكان وبين الاشباع. من لم يذكر؟ من؟ نعم. عاصم وحمزه. احسنت بارك الله فيك. ابو عمرو البصري وقالون. وقالون ما شاء الله عليك. ها. ابن عامر. ابن ذكوان. وابن ذكوان. وابن ذكوان عفوا. ليس ابن عامر بتمامه ولكن ابن ذكوان فقط. واضح؟ يبقى قالون يقرا بالقصر بهمز ام بدون همز؟ قالون لا بدون همز. بدون همز. صح. طيب وماذا يفعل في الهاء؟ قالون يضمها. يضمها؟ لا يقصرها. لا يكسرها. يكسرها. يكسرها. أحسنت. أحسنت بارك الله فيك. ولذلك هذه روعة النظم. هذه روعة النظم. القراءات في هذه الكلمة لكي تستخرجها تكتبها تحتاج إلى جدول من صفحة كاملة، ولكي تكتبها نثرا تحتاج إلى صفحة كاملة عشان تستخرج فيها مذاهب القراء في الهمز من عدمه أو في ضم الهاء أو في كسرها أو في إسكانها أو في صلة الهاء أو في قصرها، تحتاج إلى صفحة كاملة. لكن النظم جمعها الشاطبي في بيتين: وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا، وفي الهاء ضم لف دعواه حرملة، وأسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم، وصلها جوادا دون ريب لتوصل. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أن النفس البشرية قد تقرأ 100 بيت من الشعر دون ملل، سواء كان هذا الشعر شعر أراجيز، شعر علمي أراجيز أو قصائد أو شعر غير علمي، لكن قد تمل من 10 صفحات نثر، لأن الشعر ونظمه على سياق واحد وعلى قافية واحدة تميل إليه النفس، يعني تتقبله بإيه؟ بسهولة ويسر، غير الإيه؟ غير النثر. فهذه روعة النظم، في أنك إذا حفظت هذين البيتين تضبط الخلاف بين القراء في هذه الإيه؟ الكلمة. نكتب، نحاول نستخرج القراءات من تاني ونكتب. نبدأ بأول شيء من يهمز، يعني نقسم في ورقة كده أو تتخيلها في عقلك. من يهمز من القراء؟ من؟ ابن عامر، أبو عمرو، ابن كثير. طيب والباقي اقرأ بغير همز. طيب ومن يسكن الهاء؟ حمزة وعاصم. بهمز أم بدون همز؟ بدون همز. طيب ومن يضم الهاء؟ نافع. لا أريد من يضم الهاء ممن يهمز. لف دعواه حرملة. من يضم، لا أريد من يضم الهاء ممن يهمزون. ابن كثير. أحسنت. وأبو عم. وهشام. وهشام. أحسنت. هؤلاء الثلاثة يضمون الهاء مع الهمز. مع الهمز. طيب أريد من يضم الهاء بلا همز. بلا نعيد من الأول. قلنا أن من يهمز، قلنا أن من يهمز، من يهمز؟ لا من يهمز؟ هشام الذي يضم الهمز. لحظة. من يهمز من الأول عشان بعض الإخوة يريد أن يكتب من الأول. من يضم الهمز؟ من يهمز؟ ثلاثة. ثلاثة. طيب والذي يقرأ بضم الهاء مع الهمز نفر عدا ابن ذكوان. أحسنت، أهل نفر هؤلاء الثلاثة ما عدا ابن ذكوان، خرج ابن ذكوان. طيب، والذي يقرأ بكسر الهاء مع الهمز ابن ذكوان. أحسنت، يبقى ابن ذكوان فقط انفرد بأنه يكسر الهمزة مع ضم الهاء، نجيب بقى صلة فيقرأ الهاء. فيقرأ ويقول كسر الهاء مع الهمز. كيف يقرأ ابن ذكوان يا شيخ فؤاد؟ أرجئه. ما أرجئه. أحسنت، جميل. طيب، أريد من يضم الهاء مع الهمز بصلة. ابن كثير يضم الهاء مع الهمز بصلة. بصلة. ابن كثير وهو هشام. هلا عندك هشام وابن، لا عندك أبو عمرو وابن كثير. لا أبو عمرو لا. أبو عمرو أبو عمرو ابن كثير يقرؤون بضم الهاء. هي نعم. وتحقيق الهاء، ولكن الصلة هلا جوادا. ابن كثير وهشام فقط. أيوة، ابن كثير وهشام. بالفعل ابن كثير وهشام يقرآن بضم الهاء مع الهمز بصلة. أيوة. فيقرآن أرجئه وأخاه. أرجئه وأخاه. صلتها بواو يعني. طيب، أريد من يهمز، ويقصر الهاء. يقصرها ايه، كسر ام ضم؟ قصر. يقصر ضم ولا قصر؟ كسر. ضم ولا كسر؟ بالضم. فقط ابو عمرو ابن كثير. ابو عمرو، احسنت يا شيخ احمد ما شاء الله عليك. ابو عمرو فقط هو الذي يقرا بضم الهاء مع الهمز ولكن بالقصر. فيقول كيف يقرا؟ أرجئه وأخاه. أرجئه وأخاه. واضح؟ طيب، أريد من يهمز مع الإسكان. أحسنت، ما في أحد. طيب، أريد من يهمز مع الكسر ومع القصر. انتبه، أريد من يهمز مع الكسر ومع القصر. لا يوجد أحد يهمز ويقصر مع الكسر. نعم. طيب، ذكرناه ابن ذكوان، واضح؟ طيب، ننتقل إلى من يقرأ بدون همز. شوف، تخيل، شوف عظمة وروعة القرآن وإعجاز القرآن. كلمة واحدة في القرآن تخيل كم فيها من قراءة، وتأمل الحكمة من إنزال القرآن على سبعة أحرف كما ذكرنا في مقدمة الشاطبية، تذكرون في تاريخ المصحف. تخيل الحكمة، تخيل لو أن كل هذه القراءات بهذه الطرق وبهذه المذاهب المختلفة مكتوبة في مصحف واحد، أو لو أن الأمر تطلب أن كل هذه القراءات تكتب، كم نسخة من المصحف نحتاج إليها؟ هذا في كلمة واحدة وقفنا معها الآن. ابن الجزري كيف عبر عن ذكوان؟ معذرة أنا. تفضل. ابن ذكوان لا يصل الكسر بياء. ابن ذكوان لا يصل الكسر بياء. نعم. لأنه لم يذكر مع الواصلي. مع الواصلي. طيب، يبقى إذن ابن ذكوان فعلا له ويكسر بدون صلة. يعني بين بين. يبقى إذن مذهبه القصر. يبقى إذن لما أنا طلبت من يهمز ويكسر مع القصر، هو فقط فيقول أرجئه وأخاه. أرجئه وأخاه. حسن. ابن الجزري كم بيتعبر عن هالموضوع؟ في نفس العدد، في بيتين. طيب، ننتقل إلى من لا يهمز. طبعا من هم الذين لا يهمزون؟ خلونا بدون يهمز. الكوفيون ونافع حسن. ما شاء الله عليك، الكوفيون ونافع. نعم، يتبقى أربعة قراء، الكوفيون ونافع. طيب، نريد من، طبعا لما نذكر الهمز نريد من يقرأ بالإسكان في الهاء. طيب، نريد من يقرأ بالقصر في الهاء مع الكسر. القصر مع الكسر. أيوة، وكسر لغيره. ها، غيرهم كلهم. الكسائي. طيب، لكي نسهل الأمر، نريد من يكسر الهاء مع الصلة، أو خلينا نبدأ بالضم، نريد من يضم الهاء مع الصلة. احنا قلنا ابن كثير، اسأل ابن كثير عن جوازا. انتبه، أنا أتحدث عمن لا يهمزون. لا يهمزون شيخ علي. شيخ احنا لا يهمزون، احنا قلنا أنا أريد من لا يهمز. لا يوجد من لا يهمز. من لا يهمز أربعة، أنت قلتم نافع والكوفيون. يا نافع يسكن منهم اثنان، حمزة وعاصم. طيب هل يوجد أحد من القراء يقرأ بدون همز وبالضم مع الصلة؟ لا يوجد. أرجه يعني لا يوجد، لأنه الهمز صح لا يوجد، لأنه في البداية قيد من يضم فقال لف دعواه حرمان. طيب نريد من يقرأ بدون همز مع الكسر، مع الكسر والصلة. حمزة وعاصم. انتبه يا شيخ، مع الكسر قال وأسكن نصيرا وورش. أحسنت، الكسائي وورش. كيف يقرأان؟ أرجه وأخاه. أحسنت بارك الله فيك، أرجه وأخاه. طيب نريد من يقرأ بالقصر، طبعا بدون همز، نريد أن يقرأ من يقرأ بالقصر مع الكسر. قارون. معه أحد؟ لا ما معه. أحسنت. لا. طيب يبقى قارون كيف يقرأ؟ يقول أرجه وأخاه. أرجه وأخاه قصر، لا تقل أرجه وأخاه هذا إسكان، ولا تقل أرجه وأخاه هذه صلة بين بين، فيقول أرجه وأخاه. طيب سؤال للطالب الذكي، هذه الكلمة في هذه الخلافات التي ذكرناها دخلت مجموعات من القراء مع بعض القراء، يعني بعض أكثر من قارئ قرأني بالضم، أكثر من قارئ قرأني بالصلاة، نريد من انفرد بوجه ولم يشاركه فيه أحد من القراء، راوي أم قارئ، سواء كان راوي أم قارئ. أبو عمرو انفرد من القراء وقارون انفرد من الراوي. أحسنت، أبو عمرو انفرد بإيه؟ أبو عمرو انفرد بالضم بدون وصل. بالضم مع؟ مع الهمز. مع الهمز أيوه، الضم بدون وصل. ما هو لا انتظر يا شيخ فؤاد، هو صح يتكلم، لا جابه صحيح، لكن لا تقل أبو عمرو ينفرد، لا تقل أبو عمرو ينفرد بالضم، لا ينفع، لا نقول لا مع بعض، لا تقل أبو عمرو ينفرد بالضم بدون وصل. لما؟ لأن كلمة بدون وصل تحتمل همزة ولا تحتمل وجهان، تحتمل الإسكان وتحتمل تحتمل ماذا؟ أنت قلت بدون، أحسنت يا شيخ علي بارك الله فيك، تحتمل الإسكان تحتمل القصر، يبقى نحدد أبو عمرو ماذا يفعل؟ الضم بدون وصل مع الهمز. لا برضو خطأ، ما هو الضم تكرر نفس الأمر، أنا أقول لك لا يعني الإسكان يا شيخ، أيوة ينفرد بالضم مع القصر. أحسنت، الضم مع القصر قصدي بالهمز. فيقول أرجئه وأخاه، هذا انفراد لمن؟ من ينفرد أيضا؟ قالون. قالون يقول يقول ماذا؟ بلا همزة. ها ماذا يقول؟ بلا همزة وبالكسر وبالكسر والقصر، يعني نفس أبو عمرو ولكنه يكسر. أحسن، بدل أبو عمرو فيقول يعني فيقول مع أرجه فيقول أرجه وأخاه. أحسن، من أيضا ينفرد؟ ينفرد أيضا؟ نعم ابن ذكوان. ما شاء الله عليك، احسنت، ابن ذكوان ايضا ينفرد. ينفرد بما؟ بالكسر مع الهمز ومع بدون صله وبلا صله. بدون صله وهمز وكسر. استنى بس، بدون صله وضم لا كسر، كسر لانه دخل تحت قوله واكسر لغيرهم فهو يكسر، ولكنه لم يدخل في لم يدخل في من يصلون، لانه لم يذكر في صلها جوادا دون ريب لتوصله، دخل هشام لكنه لم يدخل، ولم يدخل في لف دعواه حرملة، ف فيكون ابن ذكوان له الكسر مع القصر فيقول أرجئه. أحسنت بالهمز. قالون ولكن أضاف همز. أحسنت بارك الله فيك. هذا باب هاي الكناية. أعتقد أن كل الأبيات السابقة في جانب والبيتين يعني عندنا الأخيرين في جانب أرجئه. يعني عندك أرجئه وأرجئه وأرجئه أرجئه بالصلة وبغيره. هذا أبو عمرو وابن هذه فيها هذه فيها كل الأول اللي تحدثنا عنها تحتاج إلى أن الشخص يجلس مع نفسه ويرتبها في جدول ومع حفظه لهذين البيتين ومع الحفظ لشواهد الطيبة في هذا الباب من أوله إلى آخره. لعلنا في مراجعة سريعة قلنا أن الكلمات المختلف فيها بين القراء 11 كلمة. بدأنا بكلمة مهانة ثم كلمة يؤده وكلمة نوله وكلمة نصله وكلمة مؤته وكلمة فألقه وكلمة يتقه وذكرنا أيضا كلمة يأته في سورة طه ونبهنا على أمر مهم يتعلق بهشام عن ابن عامر. هل أحد يذكره؟ أن الشاطبي هنا ذكر لهشام عن ابن عامر ذكر له وجهان في في سورة طه صح؟ بالضبط القصر والإشباع. لكن المحققين من القراء ومن أهل العلم في هذا الفن أجمعوا على أن المقروء به لهشام والمعول عليه والمتبع والأولى من طريق الشاطبية أو من طريق أصل الشاطبية وهو التيسير أن هشام ليس له إلا الإشباع. نعم هذا الله أعلى وأعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويعلمنا إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.